500 درهم لأمهات المؤمنين أكرم النساء وأعف النساء وأكرم النساء عند الله جل في علاه. ولبناتنا نطالب بثلاثين وأربعين وخمسين ألفا. من أين يأتي الشباب مثل هذا؟ من أين للشباب مئات الآلاف من الزيادات؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا؟ ونحن السبب دفعناهم إليه. كم من شاب انسجن وأراد تحصيل كرسي فإلا بالأبواب مغلقة من أمامه، وكان ذلك سبب في انفكاسته. الكل يتحمل المسؤولية، الحلال بمئات الآلاف من الريالات، والحرام بأيسر الأموال. في حالة ايدز اكتشفت في المنطقة الغربية لطالب في المرحلة المتوسط بعد التتبع أثر على وكر من أوسار المتخلفين من الحج يقدم الزنا بعشرة ريالات. الحرام بعشرة ريالات، في حين أن الحلال بمئات الآلاف من الريالات. اتقوا الله عباد الله، ما أنزل الله بهذا من سلطان. قال لي أحدهم يروي قصة زواجه، قال حين عزمت على الزواج اخترت بيتا صالحا أعرفه، وهذا هو الأصل، تخيروا لأنفسكم فإن العرق دفاق، أي ابحثوا عن الصلاح لا الحسب والنسب، ليس هو الضابط، الضابط هو صلاح الرجل وصلاح المرأة. قال فذهبت إلى أبيها في المسجد، صليت بجانبه، فلما انتهى من صلاته فتحته بالموضوع على تردد، هو يعرفني. قال أنا ممن نرضى دينه وخلقه، جئنا بأهلك حتى نتعرف عليهم. جئته بعد أيام بأهلي، تعرف الأهل وحصل بينهم وجهه وعجره. قال لي الأب الأسبوع القادم إن شاء الله تأتي ومعك الشهود نعقد لك على فلانة. أردت أن يبين لي كم المهر، ما هي الشروط، ما هي الضوابط، لم يتكلم. قال الموعد الأسبوع القادم. يقول الشاب كنت على الوظيفة منذ 10 سنوات، جمعت مبلغ 20,000 ريال، والله إنجاز يا إخوان في ظل هذه الظروف التي نمر بها الآن أن يجمع مبلغ 20,000 ريال. قلت 20,000 أستحي أن أعطيه إياها في ظل تناقص الناس على المظاهر والإسراف والتبذير، حتى أصبحنا إخوانا للشياطين الذين من أصلهم الإسراف والتبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول فاقتربت 20 أخرى كم أطبق المبلغ؟ 40. قلت 40 ما تكفي اليوم، 40 والله ما تكفي. فذهبت في اليوم المحدد وجاء الشيخ بعقد النكاح، وبدأت الدقائق تمر علي وأنا في حرج شديد حتى حانت تلك الساعة التي قال فيها الشيخ كم المهر. فسكت فرددها علي، قلت 40,000. قال الأب لا، قال الأب لا. فسقط قلبي بين يديك. قال الأب 5,000 تكفيها، 5,000 تكفيها، واستعن بالباقي أنت إياها على قضاء حوائجكم. فقمت وقبلت رأسه وحقا لمثل هذا أن يقبل رأسه، ومثله قليل، ومثله قليل. أعيد الشباب، ساعد الشباب، احفظوا الفتيات، احفظوا المجتمع، الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في كل مكان، على أبواب المساجد، النزابل والقمامات. اتقوا الله عباد الله، يسيروا لا تعسروا، يسيروا